ولذلك لماذا لا أتغير؟ التغير هو التعلم الذي يساعد على مواكبة الجديد، على الانتقال من التبعية والتقليد إلى الاستقلال والاجتهاد والاستجابة للفطرة، حيث الكون كله يتغير. السماء تغير سحابها، النهر يغير ماء، الأرض تغير جلدها، الشمس كل يوم لها أفق، وعندما أتوقف وكل شيء يتحرك معناه أنني سأفيق وأنا وحيد. نعم أتغير، لأنني لو قلت في 40 ما كنت أردده في 20 فهذا يعني ضياع 20 سنة من عمري سدى. هذا يا عباد الله تسفيه وتغريب لا ترفيه، هذا سلخ للمجتمع من هويته وجلب لسخط الرب وسبب لعقوبته. نعود سوف ندمرهم اليوم وفورا، سوف ندمرهم اليوم وفورا، سوف ندمرهم اليوم وفورا.